الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. القاعدة 51 أنهم يدعون إلى ما دعا إليه القرآن من مكارم الأخلاق. Hangi vaskeden bu üç tane iki Kur'an devam edecek ad. Ritiyela horo uçti cuan. Kale Teala Huzil afwa ve emr bil urfi ve a'rid anil cahilin. El-A'raf ayeti sadun udunu. Kale İbnül Kayyim rahimahullah fetedabber ما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فمن الجوان لو ما بستت يبقى لو ما نايت يبقى كلم آية داهية كبريتيا لا خروش جوان لقال خلق ده وجيب جيك الدني حقي خواي قرو مهربان لقال ينده وبارز قاري كدني خواي شد لشار ين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. اگر همو خلقی ام آیتان ور بگرت آیا حتى معنای آیتکا ایتر بس یان بو و چار سر ایش بو بایان. فإن العفو ما عفی من اخلاقهم وسمحت به فضائعهم. فإن العفو ما عفي من أخلاقهم وتأويك وأخلاق أوان شنك باش بيت شنك جوان بيت طبيعة أوان شي بيان جامع دريت ويك بيانا كريت تو أوان لي ورقلة هرق سيك هرق دوايك كلوانا هيو باشا ورقلة أويك اللي توانايا نهيا أو أنت دعوان لبك ووسعهم باذله من أموالهم وأخلاقهم. فهذا ما منهم إليه. أويك اللي توانايا أو نهيا بخشينيا لما ريا ببخشن وهروها لا خوروشيشيا ببخشن وكتو أنجامي دي برانبر بخلق بخشيني خروش ده رازقو بي لغليانا و بغيانا دبري تسر الحمد الله امانا دباري زيد اما بخشيني خروش ده توي بخشي بخلق وكو شون مالد ابخشي. فهذا ما منهم إليه اولا خلق ويبوتو واما ما يكون منه إليهم خذ العفو او لوانو بوتو تو ايجرا الا توبو اوانشيا وامر بالعرف. ما يكون منه اليهم فامرهم بالمعروف او يكا فرمانا بيبكي بشاكا وفرمانا كيش شاكبت وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه أويك عقل شايتي باشيتي أو اشتبدت يعني عقلي سليم عقلي كامل وشاككيشي بزاندرت وهو ما أمر الله به وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف أويك أخوة أمري بيك الدواء وأما ما يتقي به أذى جاهلهم بچی خوشت اپاریزی لوی کوا توشی آزار نبی بهوی نزانکان یانوا و اعرض عن الجاهلی فالاعراض عنه یعنی گوی پی مده و ترک الانتقام لنفسه تولای لمسینا بو سرخسنی نفسی خود والانتصار لها واتا سرخستند بو سرخستني نفسي خود نبي اوش اخلاقي بيغمر بوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتقم لنفسه واتا بيغمر اخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك بهوي كرداري خرابي نزانكانو ازاريان دا تولای جنسنده او پیاوی که هات عباقی پیاغمالی ساسم را کشا و قراخی عباقل العملی شونکی دیار بو اما ازردانی نفسی پیاغمال بساو صلا تولای سند نا تلو مالی کلات بشن بده بوشی ویبا تندیک عباقر را کش پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سیلی که کاب را که که بزر دخنه یکوا پشم صحابه فنو بشی بر که آتا تولای نسند با سرخزی نفسی خوی که تک تولای اسند که پیچوانی شرع بوایه یعنی حرماتی خواهوی که خواه حرامی کردوه خلقی انجامن بدایا سوکایتیان پیو بکردایا تولای اسند ایش بو خواه نک بو خواه فا ایو کمال للعبد وراء هذا تاویتی عبد که عبدی که باش بید لو سیانه دای خلق شخصی که باشی هیا کردوی که باشی هیا بوچونی که باشی هیا تو ودی گرلین اوی که باشه بران بر به تو باشه خیلی نیور گره بر دوامش تو فرمان بکه بچه که و نهی بکه لخرابه اوانش یا که وان نزانن و اعرض عن الجاهلی و ایو معاشرت و سیاست لهذا العالم احسن من هذه المعاشرت و سیاست چی پیک و جیانک چی سیاست یک سیاست و تا چار سرکدینی کیشه خلق به گوره شرعی خواه اوه پیوتی از سیاست شرعیه چه معاشره و چه سیاستی بو ام عالمه باشتره لم معاشره و سیاسته که خواه گوره مهربان لم آیتا خبری داوه پیمن فلو فکر الرجل فی کل شر یلحقه من العالم اگر مروفکان بیر بکنوا لهمو او شرانه کتوشیان ابیت به هوی خلکوا اعنی الشر الحقیقی الذي لا يجب له الرفعة والزلفة من الله او شر حقیقی کتوشید ابی او یکا شرکا نابیتا برز بونوی پلت یعنی کسی اگر شرانی بی پلی برز بیتو لای خواه نخیر زیگه به تو لخواه نخیر وجد سببه الاخلال بهذه الثلاث او بعضها او شر حقیقی که و توش ابه و کارکی بریتی لوی که أمس يعني تيداني أمس يا صفتي كلمة أتاحت ويا هندي كاني تياني وإلا قروان أبوها فمع المقيام بها أقل أو أنجام بدريت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له أو أنا جيب جيبك دواي أوا هر ناراحتيك هر شريك هر ناخوشيك كتوشي تو أبيت للايني خلق وخير بوتو وإن كان شرا في الظاهر بال الظاهر شر بيت بوتو فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيرا تو كفرمانك البتشاكا شاكد كدو لقى الخلق خلق الشر أكال قلتو ده ولا يتولد منه إلا خيرا فتدو خير ده سكبت بأوان هتنا خراب من قلتو ده وإن ورد في حالة شر وأذى باشي بيت شر بيت وأزاداني تو بيت عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر كتوشي خوشيبو شكري خواك فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كتوشي ناخوشي ناراحتيش ببيه أرامة قريه هرشي أبوه هرخير أبوه نبري باداشي صابرين لأخوة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أوانيك إفك أن دروس كرت إفك أويك بهيش أويك حقيقة النبي أوانيك دروس أن كربو دايك من عائشة رضي الله عنها فرمجي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني جماعة منكم كمالا بالأخوتان كمالا بالأخوتان منافق وأخوان نشان أداء كأوان الشين كأوان مسلمان لأن أخوتان جماعة كان جمعاء كان وهروها كان صحابي كيش رزاي أخوان لبي كوتنا أو هلو لا تحسبوه شرا لكم ونزان كأوا شربوا إيوا واتا شرك كباداشي لسر ورنقر بل هو خير لكم هو خير بو إيوا هو خير بو إيوا برامبر بو شري كروبروي إيوا بووا يو عرام تنقرت هو خير بو إيوا النور آية 11 وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله آل عمران 55 وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق أما يتيش أمشان كلمتنا رشاوي تشيكر دوا حقي خوا وحقي خلقش وتأويت يدا رنكراوتوا حقي خوا وحقي خلق فإنهم إما يسيئوا في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خلقية أويا خرابيان هيا الحقي خوا دا وتحقيق واجب جناك يان خرابيان هيا برامر ببيغامر صلى الله عليه وسلم كحقي بيغامر صلى الله عليه وسلم أويا كتو تشيبكي كتو باش بيت أزاري نديت نبيت هو كاري خمو خفت بوي كوتا أوان كا إفكان أنجام دا تاوان خوان سيئيان كبت برامبر ببيع غمص وصل فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنه. غير أوان سيئان هبو كداري خراب الأنجام دا بران بربتو تو بران برب خرابك أي أوان عفوك فاعفو عنه. وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر له. أجل خرابيش يعني كل حقي منها يعني خوا خويا فرمت كل حقي خوا خراب يعني كد تو أي في غم صلى الله عليه وسلم دوا بك لا من بالي يعني خوش بهم واستغفر لهم فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم وتدريان به الموبوشي وشاكا كدن دوري خمولة خرابة واستخرج ما عنده من الرأي بمشاورته. سيارة ليبكا رايجيان بيبكا بزان اوان بوشونيان شونا وشاورهم في الأمر فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. أو باشرين هو كاره بو أويك وأوان والي بكيت طاعتي توبكن يعني جرالي توبكن وآمشقاري الجامدين لقبين. فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك. دعيك الرايجد بيكردن دعي وكخود بريار الدا فإذا عزمت فتوكل على الله. أويتر رايش كدن كتايبيات بل توكل وامضي لما عزمت عليه من أمرك. هو كان الشريك تدبر عفوت كردون دعوة إلى خشب نبو كردون رايش بيكردون أو كاتته كل سرقابت بردواما لسر أوي كتب بريار الدعوة. فإن الله يحب المتوكلين. دنيا بن خيور مهربان أو كساني خوشيت كتو كليان هيل سرقوا. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يتويني أوانا أم حكمه يني أمانا لو خروشتانيك خيور مهربان فيري بيغمري كدو صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. القلم آيتي شوار. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. هذا كبسيار كلالة دائك من عائشة رضي الله عنها درباري خروشي في أغمار صلى الله عليه وسلم. هي بتعب الله ما الله تدروا أبين ليت لناو إيوداء لقل إيوداء لما الله خروشي شونا فمن القرآن نخيني توا يعني القرآن نخيني توا كان خلقه القرآن. وتخوى يرمي ربان شون فرماني بيكردوا وايكردوا فاعفو عنهم عفو قدنيانا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء. خورو جواني جيبجي نابت أنجام نادرت إلا بس يشد نبي. أحدها أن يكون العود طيبا. فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا. أبي أوشتا خوي باق بيت معدنة كي سرشاوة كي باق بيت فما قال هاتو طبيعتي وشك بيت تندو تيج بيت هو قرصة لسري هو أنا أنجام بدات يعني عفو لي خوشبون رايش كدن هو قرصة للسريع علما وإرادة وعملا. بخلاف طبيعة المنقادة اللينة السلسة القيات ضم طبيعتي كوامل كشتيها بي لا صرخو بي نرمونيان بي وبأساني جرايالي وملكتشي بكات وشرع إخوة فإنها مستعدة أو أمادية هموكات إنما تريد الحرث والبذر يعني زي وكزويكي باكا شي أويت كيلاني أيوتو تو يبيوكو بيكا يبريك وزي وكتش زي وكا باكا نقيا طيبا أو كسيش أقل أو صفتي تيابو أو خروشي تيابو نسر خوبو نرمونيان بو وملكتش شرعي خوابو وكو زي وكا وايا بكوكي أودي كتو تو يبيوكو بكيت بيكاريت طبيعتي خلق وكو طبيعتي تشيوايا وطبيعتي زيوايا كل حديث قلت يا غمر صلى الله عليه وسلم كمثل ما بعثني الله كمثل غيث يعني بارانه كبرشي بكويت برزي بكويت زوي هيا كتشيكا او كأقريت أخوي يعني اكو حوزيك اكو قوميك خوي سودي لي ابينيت زيك اخواته وهروا خلقي سودي لي ابينيت سوز ابيت اوا كامينته خلقي بكاري دين بو مرمالات يعني بو شوكاليا وهيشا ولي اقريت خوي سودي لي نابينيت بلام خلقي سودي لي ابينيت وتخيري بو خوي نيه خيري بو خلقه يعني شري بو خلق نية هوشان شيا هوشان هرباشا وهي شوري ناقلت هكو زويك الرق يعني شوينك بك شوينك ليش بيت رق ببارانك هرشان اللي بدأي بيو ناوس نسوز أبيت نا خلقي سودي لورا قلت خلقي شوية الثاني أن تكون نفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى فإن هذه الأمور تنافي الكمال فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة أو نفسك وبهيز بيت زال بيت زال بويك لدواعي البطالة أو بطالة أو البغي والغي خرابكاري والهوى شون كوتني نفس بيت فإن هذه الأمور تنافي الكمال أو شاني تهابو أو كسيكي تغاو نابت كسيكي باش نابت أقراتو أو نفسا تواناي نبت زال بيت بسر أوي كوا قمرائي وهلوها زال بيت بسر نفسي خويا ملكتي الشرعي خواهي بكات أكتواناي أوي نبي وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة بردوام أو نفسا تيك شكاوة غالبنية مغلوبة بوشكي نفسك بس لي أزالة نفسك فرماني بيكا إن نفس الأمارة بالسوء إلا من رحم ربي وأوشي كباشا بو إنسان وكولا زانان وتوان رحمة إخوان لبي رفيقي كباش باشترك لنفسي خوت ولنفسي أمارة بالسوء خرابة بلام رفيقي باش فرماني بيناكا بخراب بقو فرماني بيكا بشاكا شكل لبيتش وإخاتو بيرت هلايك اتكرت بوت راسكاتو شاكيك هبو بشجيريتك أو يرمتيت ده أما نفسك بردوام فرمان بك بخرابة خيري بوتو ناويت بوكو يسوكت بك ايوات ريزد نهالت الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز بين الشحم والورم والزجاجة والجوهر. سيميك وعلمك ببيت علمك شعر السر بيت علمك بس بيت كبتوان بهوي أو علم وحقيقة اشتكان بزانت وهرش تولى شويني خوش يدابنت وكشون كسيك علمي هيا جاوازي أكاد ليكيان جا أكاتوا أويك وشاحن بيلا قلوار بيو بيت لقل قوشتا يا هربشي كلا شو حيوان والزجاجة والجوهر يعني هرشي كدرو شايا وا مرجنية كشي بيت وكو يقوابن جاوازيك النواني شو شد لقل الجوهرة يعني عطون وهر ما دي كتر. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث أمس يعني تيهبو يكم خوي باقبو بس نفسي خوي عزالبو علمي كيشي هبو حقيقتي اشتكان بزانو لشيني خوي داي بنيت وساعد التوفيق فهو القسم الذي سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية وساعد التوفيق يعني خواهي يرمي رماني جارمتي بدات جارمتي خواهي بو ببيت أو كاتا لو كومالية كخواهي يرمي هربان بوينو سيوة الحسنى وتا الجنة أوانا بهشتين وتمت لهم العناية أوانا خواهي يرمي هربان يارمتيان أدات وأوانا أو كسانك لجيت شاودي لي خوادا وتخيروا من آية باريزت يارمتيان أدات وسركوتيان أكات لدنيا دا. زاد المهاجي إلى ربه لا بري حفتاو حوت وعندي كتلا زانايان وتيان رحمة إخوان نبي هنزيكي أم معنايا كفما أخلاق بريتيا لسيشت كذي خروشي جوان سيشت يكام بريتيا لا كف الأذى واتا زبانت ودست بباريزيت أزاري خوض نديت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني مسلماني تواو كامل ومسلمانيك مسلمانان سلامت بن لزبان ودسي او كف الاذى دوامينيا بريتيا لا بذل الندى يعني الركن دوامي قروشي جوان بريتيا لا بذل الندى يعني اويك وا برزا يعني بلاي برزا اويك وا ريزيا يا او تشيبكا او بيبخشيت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ناقيت بلاي شاكا كاري تواو حتى او ماليك وا زور لايتو خوشويستا تشيلي بكيت بيبخشيت وبخشينيش تايبتني تنا بمالو مالك قال هو رجع كاني بخشين علمته يا خالكي شعر زاكيت أو بخشين وهروها ريز يا كتها يا جاه يا كتها يا بلاي يا كتها يا بكاري ديني بوشاك كده قصي خير كل إشي كسر ده خالكي كنا راحتي هيا تو بزاني كقصيت وسودي هيا قصي كخيري تيابكي بوئك وا خلقي لو نارحة لو شر لو خرابة كاريا باريز راوبن أو شر بخشينا سيهمين يعني لتيلا طلاقة الوجه هيك خو روشتت لا رخصار تدرك بيت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تحقرن من المعروف شيئا أويك الشرع إخوة بشاكي بزانت وعقلي تواوش بشاكي بزانت توبة كمي مزانة أقل شيء كميش بيت تنها كم دليشت أويا كاتكتو أجي ببراي مسلماني خود رود خوش بلا قليد رود خوش بلا قليد هول بديت إلا ما قال إنسان كاتك كيشيكي خوي هبيت نارحتيكي هبي خفتيكي هبي أو إنسان لو نتوانيت بوشي ورود خوش بلا قلق أو كذا إنسان أبي عذري وانا بين نتوا لو أنا كيشيكي هبي لو أنا نارحتيكي هبي بكاتك او ابيني ذا خلقه لقال يكتريدا كايبيني روي خوشنيه في سياره كهو كارشي ايش بس كداو انه خوشي كي ازاري كي هي يعني نارحت كراوا بهوي خلقه كي خراب هو يا ما تسي شر كي هي ما تسي نارحتي كي هي لو حالت انا انسان بيت عذري هبيت وعذري بينته بو براكي اقل بوشي ونبو وتكفل أذى وبذل الندى وطلاقة الوجه هو سيانا بريتين لا سي أركان لا ركنكاني خوروشي جوان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.